شبهني بحدهم لتهم بس يعرفوني كنت مجنونة بحالاتي وانت بس تعرف جنوني لا لا تشبهني بحدهم لتهم بس يعرفوني كنت مجنونة بحالاتك وانت بس تعرف جنوني انت فتني ولا يهمك قول على اللي يهمك انت فتني ولا يهمك قول على اللي يهمك وان عجزت قولي كلمة بس تأمل في عيوني وان عجزت قولي كلمة بس تأمل في عيوني شمسة وحبيبي فوضى فوضى كل المدينة من وراء الناس زحمة وانت تتمشى بسكينة وانت تتمشى بسكينة.